بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 2600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه عمدة الفقه، قال: كتاب الجنايات. المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى كتاب الأيمان بدأ بكتاب الجنايات، وسبب تقديمه الأيمان على الجنايات قالوا لأن الأيمان فيها معنى العبادة فناسب أن تكون قبل ذلك، والأمر الثاني قالوا لأن الأيمان في باب القضاء والحكم إنما تدخل في المال أو ما يدخله المال، وأما الجنايات فالأصل عندهم والتعازير الأصل فيها أنه لا يمين فيها ولا يدخلها اليمين أمام القاضي إلا في صور مستثناة كالقسامة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، والعلماء رحمهم الله تعالى يطلقون الجنايات على معان متعددة، فبعضها ضيق وبعضها واسع. فمن أوسع إطلاقاتهم للجنايات أنهم يطلقون الجناية على فعل كل أمر محرم، وهذا الاستعمال يستعمله بعض الفقهاء كما ذكر ذلك الماوردي، وهو مستخدم كثيرا عند المعاصرين. ومن أضيق استخداماته ما أورده المصنف هنا في هذا الكتاب، فإنه يعني بالجنايات وكذا سائر الفقهاء عندنا رحمهم الله تعالى أنهم يعنون بالجناية ما ولد فيها أمران: الأمر الأول هو كل تعد على البدن أو ما دونها، والأمر الثاني أن يكون هذا التعدي موجبا للقود أو الدية. فإذا اختل القيد الأول بأن كان الاعتداء على غير بدن آدمي، كأن يكون الاعتداء على مال وحيوان ونحو ذلك، فإن العلماء يتكلمون عن الاعتداء هنا في باب الغصب ولا يتكلمون عنه في الجنايات. وإن اختل القيد الثاني بأن كان الاعتداء على جسد آدمي لكنه لا يوجب قصاصا ولا دية، فإنهم يتكلمون عنه في باب التعازير الذي يوردونه في كتاب الحدود. إذن الجناية هي كل اعتداء على بدن الآدمي أي على نفسه أو ما دون النفس مما يوجب قصاصا أو دية. نعم. القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام. قال الشيخ: القتل بغير حق. هذه الجملة لها منطوق سيفصله المصنف بعد قليل، ومفهومها أن القتل إذا كان بحق فإنه لا يترتب عليه أثر، لا من جهة القود ولا من جهة الدية ولا من جهة كذلك الكفارة. وهذا معنى قولهم إن القتل بحق يكون هدرا، وذلك أن الهدر في الجناية بمعنى أنه لا يترتب عليها أثر لا قصاص ولا دية ولا كفارة. الهدر في الجناية له أسباب متعددة، منها أن يكون القتل بحق، ومعنى قولنا إنه قتل بحق أي أذن الشارع به، كالمجلي عليه يقتاد ممن كأولياء المجلي عليه يقتادون ممن جنى على موليهم الذي قتله. وكذلك السلطان إذا أراد أن يقيم حدا فإنه أو نائبه وهو الذي يقوم باستيفاء الحد فإن قتله حينئذ يكون بحق. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها أي لا إله إلا الله فعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالدماء إذا وجد حقه وهو جواز استباحة الدم فإنه يجوز حينئذ القتل ويكون هدرا. وقول المصنف: القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام. هذا التقسيم مأخوذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العمد والقود فيه، وذكر شبه العمد فقال ألا إن قتيل السوط والعصا شبه العمد، فسماه شبه عمد. والنوع الثالث وهو الخطأ، فقد جاءت الأحاديث كحديث المسعود وغيره رضي الله عن الجميع. إذن فالتقسيم إلى ثلاثة أنواع مبناها الاستقراء للنصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية دلت على أن القتل باعتبار حكمه والأثر المترتب عليه تنقسم إلى ثلاثة، وهذه الأقسام الثلاثة هي العمد وشبه العمد والخطأ، وسيفصلها المصنف بعد قليل. وقبل أن نبدأ بهذه الثلاث أريد أن أجمل الفرق بينهم في الحقيقة، فإن الفرق بين الأنواع الثلاثة ينظر إليها من جهة الحقيقة ومن جهة الحكم. أما من جهة الحقيقة فكيف نفرق بين الجناية، أهي قتل عمد أم قتل شبه عمد أم أنها قتل خطأ؟ وأما الحكم فماذا يترتب على كل واحد من هذه الثلاثة من القود والدية والكفارة ونحو ذلك؟ أما التفريق بينها من جهة الحقيقة فإن عندنا قيدين أو شرطين، إذا وجد هذان الشرطان فإن الجناية حينئذ تكون عمدا، وإذا اختل الشرط الثاني فإن الجناية تكون شبه عمد، وإذا اختل الشرط الأول سواء اختل الثاني أو لم يختل فالجناية تكون خطأ. هذه الشروط أو هذان الشرطان هما: أول شرط أن تكون الجناية ناتجة عن فعل عدوان مقصود، بمعنى أن يقصد الجاني الفعل وأن يكون فعله عدوانا. انظر كيف الشرط الأول هو أن يقصد الجاني الفعل وأن يكون فعله عدوانا، وهذا معنى قولنا أن تكون الجناية ناتجة عن فعل عدوان مقصود. وبناء عليه فإذا اختل هذا الشرط سواء وجد الشرط الثاني أو لم يوجد فإن الجناية حينئذ تسمى جناية خطأ، فإن اختل عدم القصد فالخطأ خطأ قصد، وإن اختل العدوان فالخطأ في الفعل، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون الآلة آلة قاتلة، ومن أمثلة الآلة القاتلة المحدد والمثقل والسم والسحر والتغريق والتحريق والخنق ونحو ذلك من الأمور التي سيشير المصنف لها بعد قليل. وبناء عليه فلو وجد القيد الأول وهو أن الجناية كانت أثرا لفعل عدوان مقصود لكن بدون آلة قاتلة فنقول إنه يكون شبه عمد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قتيل السوط والعصا شبه عمد؟ فدلنا ذلك على أن العبرة في التفريق بين العمد وشبهه إنما هو باعتبار الآلة فقط. نعم. قال أحدها العمد المحض. نعم، قال الشيخ العمد المحض، قول المحض لكي يخرج شبه العمد، فإن شبه العمد فيه عمد للفعل، لكن فرق بين العمد وشبهه إنما هو في الآلة، ولذا يقولون إن هذا عمد محض والثاني يسمونه شبه عمد. نعم. وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله. نعم، قوله أن يقتله بمعنى أن يكون القتل ناتجا عن فعل الجاني وليس ناتجا بفعل غيره، وفعل الجاني تارة يكون بالمباشرة وتارة يكون بالتسبب، والمراد به هنا إنما يكون بالمباشرة. قال أن يقتله بجرح أي بفعله، بفعل الجرح أو بفعل يغلب على الظن أنه يقتله، وإن لم يكن فيه جرحا وإسالة للدم، قال كضربة أو كضربه أو نعم قال كضربة به بمثقل كبير، يعني أن يضربه بشيء ثقيل يرب العظم ويمزق الأحشاء فيموت بسبب هذه الضربة، فإن القتل حينئذ يكون عمدا، لأن المثقل الكبير هي من أنواع آلة القتل. نعم. كضربة به بمثقل كبير أو يكرره بصغير. نعم قال أو يكرر الضربة بصغير، كأن يكثر من ضرب العصا حتى يموت، أو أن يكون الضرب بالمثقل الصغير في موضع قتل كرأس ورقبة وفؤاد ونحو ذلك. أو إلقائه من شاهق. نعم هذا الإلقاء من الشاهق من الآلة هو الرمي من علو، والعلماء يلحقون الإلقاء بالشاهق بالمثقل لأنه كأنه سقط على شيء ثقيل. نعم. أو خنقه. قال أو خنقه أي خنق المجني عليه، وخنق المجني عليه يقول له صور. الصورة الأولى قالوا بمنع تنفسه بأن يغلق مجرى النفس وهو الفم والأنف، فإذا أغلق الفم والأنف هو خنق. الصورة الثانية قالوا بمنع جريانه، وذلك عن طريق الحلق، فيخنق مجرى الهواء في حلقه فيمنعه من الوصول إلى الرئة والجوف. الأمر الثالث قالوا بعصر أنثييه، فإن عصر الأنثيين عندهم متعلق بالخنق لأنه يمنع الشخص حين ذاك من التنفس. أو تحريقه. نعم. أو تغريقه أو سقيه ثم. نعم قال أو تحريقه أي بالنار، أو تغريقه أي بالماء إذا كان مثله يغرق في الماء بأن كان الماء كثيرا ونحو ذلك. قال أو سقيه ثم بأن يطعمه إياه، أو أن يجعله في شراب، أو أن يجعله في هواء. فالغازات السامة هذه متعلقة بالسم وليست متعلقة بالاختناق، وإنما لها حكم السم. أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله. نعم قال أو الشهادة عليه زورا بأن يشهد امرؤ على آخر زورا عالما بكذبه في شهادته بما يوجب قتله، بأن شهد عليه بزنا مثلا أو بأنه قد جنى على شخص معين وهو حال أدائه الشهادة يعلم أنه كاذب فيها، فإذا استبان كذبه إما بإقراره أو بغير ذلك فإنه حينئذ يقاد به. نعم. أو الحكم عليه به. نعم قال أو بالحكم عليه به بأن يكون القاضي حكم على آخر بما يوجب قتله حدا أو قصاصا وهو ليس بموجب له وإنما لأجل عداوة ونحوها، فإن القاضي يقاد به لأن هذا ليس خطأ قاضي وإنما هو عمد قاضي. ونحو هذا قاصدا عالم. قوله ونحو هذا أي من الآلات وهي متعددة، بعض من يوصلها إلى 9. نعم. قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما. نعم هذا الشرط الأول الذي أوردناه قبل قليل، المصنف قدم الشرط الثاني وهو الآلة، والشرط الأول أخره فقال قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما. قوله قاصدا أي قاصدا الفعل الذي أدى إلى الجناية، وليس المراد أن يكون قاصدا القتل، انتبه الفرق، ليس المراد أن يكون قاصدا القتل، وإنما المراد أن يكون قاصدا الفعل الذي أدى إلى القتل، لأن بعض الناس قد يكون قاصدا الفعل الذي يؤدي إلى القتل لكنه ليس قاصدا القتل، وحينئذ نقول إن جنايته عمد. من أظهر صورها لو أن امرأة يمزح مع آخر فأطلق عليه نارا أو رماه بسكين، فنقول هو قاصد الفعل لكنه ليس قاصدا القتل لأنه يمزح ويلعب مع صديقه، ومع ذلك نقول إن الجناية عمد. إذن أريدك أن تنتبه أن قول الفقهاء في جناية العمد أنه لا بد أن يكون قاصدا، مرادهم أن يكون قاصدا الفعل الذي أدى إلى الجناية، ومفهومه أنه إن لم يكن قاصدا الفعل فإنه حينئذ يكون خطأ في القصد. الأمر الثاني قال عالما بكون المقتول آدميا معصوما، وبناء عليه فإن كل اعتداء على آدمي معصوم هو محرم، وهذا معنى قولنا أن يكون الفعل عدوانا، فالآدمي لا يجوز الاعتداء عليه لا بقتله ولا بجرحه بل ولا برفع الحديدة عليه، مجرد رفع الحديدة منهي عنه كما في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فدلنا ذلك على أن كل فعل فيه اعتداء على معصوم يعلم أنه معصوم فحينئذ يكون الفعل إذا كان قاصدا له تكون الجناية فيه عمدا. مفهوم هذه الجملة وهو قوله عالما بكون المقتول آدميا معصوما أن من ظن أن المجني عليه ليس بآدمي وإنما ظنه صيد، أو ظنه ليس بمعصوم كأن يكون حربيا ولكنه بان بخلاف ذلك فبان آدميا معصوما، فإن الجناية حينئذ تكون خطأ. وقد قلت لكم في أول كلامي أنه إذا اختل واحد من وصفي الشرط الأول وهو القصد للفعل وأن يكون الفعل عدوانا فحينئذ تكون الجناية خطأ ولا تكون عمدا. قال فهذا يتخير الولي فيه بين القود أو الدية. نعم، يقول الشيخ فهذا أي العمد المحض يتخير الولي، المراد بالولي ولي الدم وسيذكره المصنف بعد ذلك. قال يتخير الولي فيه بين القود، والمراد بالقود القصاص، فله أن يقتص من الجاني، والدية أي يختار الدية بدلا من القود، ويجوز له أن يسقطهما معا فيكون إسقاطا لهما معا. وقول المصنف فهذا يتخير، المواضع التي ذكر العلماء فيها التخير يقولون الاختيار فيها تارة يكون اختيار تشهن وتارة يكون اختيار مصلحة، وهذا الاختيار هنا هو من باب اختيار التشهي، بمعنى أن الولي له أن يختار ما شاء، فالأمر له ولاختياره. وغالب الاختيار الذي يقول عنه العلماء إنه اختيار مصلحة فإنه يكون لمن له ولاية كولي الأمر إذا ناب عن المجنون في الدم، فإنه ليس له أن يختار المال إلا إذا كان فيه مصلحة مجنية عليه، وهكذا. إذن الذي يختار اختيار مصلحة هو من له ولاية العامة أو الخاصة، وأما الذي له اختيار التشهي فهو الأصل في الأفراد. من صور اختيار التشهي ما مر معنا في كتاب الأيمان، أي في كفارة الأيمان، فإن الله عز وجل خيره، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالتخير هنا تخير تشهي، فالحالف إذا حنث مخير أن يكفر بما شاء من هذه الكفارات الثلاث. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير الناظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. نعم، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل، قوله من قتل له قتيل بمعنى أن له الولاية بأن كان وارثا لماله، وكل من ورث المال ورث الدم. قال فهو بخير النظرين، أي له الاختيار بين النظرين، إما أن يقتل ويقيد بالجناية الأولى، وإما أن يقبل الفداء، وإما أن يفدى بأن يأخذ الفدية، والمراد بالفدية هنا الدية. وإن صالح القاتل على القود بأكثر من الدية جاز. نعم، يقول الشيخ وإن صالح القاتل على القود، يعني صالح القاتل الأولياء على القود، قال بدل أن يعني تقتادوا فإني سأفدي نفسي بأكثر من الدية، بديتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر. قال جاز، أي يجوز ذلك. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه أجاز الصلح بنحو من خمس ديات أو أكثر، نسيت الآن. قالوا لأن هذا هو صلح عن إسقاط حق، وهذا الحق ليس ماليا، لأن الذي ثبت في الذمة هو القود أو الدية، فهو لم يصالح عن الدية وإنما صالح عن القود. وحينئذ لما لم يكن الذي في الذمة مال فيجوز الصلح عنه بأكثر منه. وتذكرون في كتاب الصلح أن نقول إذا كان ما في الذمة مال فإنهم يقولون لا يجوز الصلح عنه بأكثر منه ولا بأقل منه على مشهور المذهب، لأنه إذا كان بأكثر منه فهو بيع الدين بالدين فيكون ربا، وبأقل منه فإنه على المذهب لا يجوز لأنه يكون ربا فضل. وأما الرواية الثانية فأظن أشرت لها أنه يجوز الصلح بالمال على ما هو أقل منه. تعبير المصنف إذا صالح القاتل يدلنا على أنه لا بد من المشاركة، فلا بد من موافقة القاتل على الصلح وأولياء الدم على ذلك أو بعضهم. الثاني شبه العمد. نعم، الثاني من أنواع الجنايات وهو شبه العمد، والفرق بينه وبين الأول كما تقدم معنا إنما هو في الآلة فقط، فإذا قتله بغير آلة قاتلة فإنه شبه عمد. نعم، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قواد فيه ولا الدية على العاقلة. نعم، قول المصنف هو أن يتعمد الجناية، انظر لتعبير المصنف فإنه دقيق، لم يقل المصنف أن يتعمد القتل وإنما عبر بالجناية، لأن القصد إنما هو للفعل العدوان الذي هو الجناية، والقصد ليس للقتل، فإن كثيرا من الناس يتعمد الجناية وهو الفعل العدوان ولا يتعمد القتل، ونسمي فعله قتل عمد أو شبه عمد إن كان بغير آلة قاتلة. قال أن يتعمد الجناية عليه، وهذا مثل السابق، بما لا يقتل غالبا، بمعنى أنه يقتل بغير آلة قاتلة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن قتيل السوط والعصا شبه عمد. والعلماء لما قالوا إن قتيل العصا ما لم يكرر الضرب به أو يكون في مقتل فإنه يكون شبه عمد. وضابط العصا عندهم قالوا ما لم يكن بحجم فسطاط الخيمة فأقل، فإن كان أكثر من ذلك فإنه يكون مثقلا. والمراد بالفسطاط هو عمود الخيمة، فعمود الخيمة عند الفقهاء هو المقياس الذي ما كان مثله فما دون فهو شبه عمد، فالآلة ليست بقاتلة وما زاد فإنها قاتلة. والعلماء عندما قالوا الفسطاط مرادهم به فسطاط العرب وخيام العرب، وإذا نظرت إلى الخيام إلى عهد قريب فقد كانت عمودها ليست عريضة كعمود هذه الخيام التي نستخدمها الآن، وإنما هي عمود يعني أسخف وأقل حجما من العواميد التي تستخدم الآن. ولذا العلماء يقولون وأما فسطاط الخيام العجم فإنها من المثقل، فهذه العواميد التي تكون في الخيام الآن هي لا شك أنها مثقل لأنها عريضة جدا كالأجرة، وإنما المقصود العصا التي تكون بمثل خيام السابق وهي موجودة الآن لكنها قليلة. نعم، قال وحكمه أنه لا قود فيه، هذا الفرق بينه وبين جناية العمد أنه لا قود فيه بخلاف جناية العمد فإن فيها قود، وفيه دية ولكن الدية تكون على العاقلة، كما أن فيه كفارة كذلك، وهذا يخالف فيه دية العمد. نعم. قال الثالث الخطأ. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن الخطأ، والخطأ كما مر معنا قبل أنه ما اختل فيه الشرط الأول وهو قصد الجناية، أو أن تكون الجناية قصدا لكنها ليست عدوانا. وقلت لكم إن الخطأ ينقسم إلى نوعين بناء على اختلال الوصفين السابقين. والعلماء رحمهم الله تعالى قبل أن نذكر ما ذكره المصنف ذكروا أن القتل الخطأ ينقسم إلى نوعين، خطأ في الفعل وخطأ في القصد. فأما خطأ الفعل قالوا بأن يرمي صيدا أو بهيمة ونحو ذلك ثم يطيش السهم ويصيب آخر والمصاب يكون آدميا معصوما. إذن هو قصد النقطة ألف فأخطأ بفعله فأصاب النقطة باء، وألف مما يباح قتله كأن يكون صيدا أو بهيمة ونحو ذلك. وأما النقطة باء التي أصابها أصاب فيها معصوم دم فإنه حينئذ يكون خطأ في الفعل. النوع الثاني الخطأ في القصد، بمعنى أن يقصد شيئا فيظهر على خلاف قصده، أن يرمي شيئا يظنه مباحا فيظهر آدميا معصوما، يرمي شجرة يظن أن فيها صيد فأصاب الشجرة، فإذا الظل الذي في الشجرة إذا به آدمي نائم تحتها. ومثله أيضا لو أراد أن يرمي هدفا يتعلم الرماية فإذا في محل الهدف آدمي فأصابه، فهذا يسمى خطأ في القصد وهو النوع الأول. النوع الثاني قال أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا فيظهر مسلما. لماذا ذكرت هذا التقسيم قبل كلام المصنف؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى دمج بين نوعين وهو الخطأ في الفعل مع النوع الأول من الخطأ في القصد فجعلهما نوعا واحدا. والنوع الثاني هو في الحقيقة النوع الثاني من خطأ القصد، وذلك أردت أن أبين لك هذا التقسيم لكي إذا رجعت إلى كلام الفقهاء تجد أن قسمتهم ثلاثية، وأما المصنف جعلها ثنائية فدمج بين خطأ الفعل مع أحد نوعي خطأ القصد. قال وهو نوعان، أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله. نعم، قال أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول، يحتمل صورتين، إما أن يرمي شيئا فيطيش السهم إلى غيره فيكون خطأ في الفعل، وإما أن يصيب الهدف لكنه ظنه مباحا فبان معصوما. قال فيفضي إلى قتله، ففي الحالين يكون خطأ والجناية ليست بعمد ولا بشبه. نعم. قال فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه. نعم، قوله أو يتسبب إلى قتله، القتل والجناية تارة يكون بالمباشرة وتارة يكون بالتسبب وتارة يكون بهما معا. أضرب لكم مثال، رجل حفر حفرة فسقط فيها آخر فمات، الذي حفر الحفرة تسبب في الجناية، فمن سقط فيها ومات فإن الجناية بالتسبب فقط. الحالة الثانية أن تكون بالتسبب والمباشرة، رجل حفر حفرة فجاء آخر فدفع الثالث فأسقطه فيها، فالمجني عليه مات بسببين، بالحفرة وهي جناية فيها تسبب، وبمباشرة وهو الذي دفعه عمدا عدوانا ليسقط فيها. الحالة الثالثة أن تكون بالمباشرة فقط، بأن يضربه أو يطلق عليه نارا أو أن يجرحه بمحدد فيموت بذلك. إذن لها أحوال ثلاثة. إن كانت بمباشرة فقط فإن الجناية على المباشر، وقد تكون عمدا وقد تكون شبه عمد وقد تكون خطأ. وإذا كانت اجتمع فيها مباشرة وتسبب فإن الضمان والقود يتجه للمباشر دون المتسبب. الحالة الثالثة إذا لم يكن هناك مباشرة وإنما تسبب فقط فنقول إن الضمان على المتسبب والمتسبب لا يقاد منه في الجملة إلا في حالات قليلة لها استثناءات. الأصل أن القتل بالتسبب خطأ في أكثر صوره، لكن هناك في صور يكون التسبب موجبا للقود، لها أكثر من صورة. قال وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. نعم، قال وقتل النائم والصبي والمجنون لا يكون عمدا وإنما يكون خطأ، لأن هؤلاء الثلاثة ليست لهم نية، وقلنا إن من شرط العمدية أن تكون مقصودة، وهؤلاء لا نية لهم ولا قصد، فحينئذ لا تكون لهم جناية عمد. وقوله حكمه أي حكم هذا النوع الذي هو أحد نوعي القتل الخطأ بالتقسيم الثلاثي، يكون حكم الخطأ في الفعل والنوع الأول من الخطأ في القصد حكمه حكم شبه العبد، فلا قود فيه وإنما تجب فيه الدية والكفارة، وتكون الدية على العاقلة. والفرق بين الخطأ وشبه العمد مقدار الدية فقط، هذا هو الفرق، وما عدا ذلك فلا فرق بينهما. وهذا معنى قول المصنف فحكمه حكم شبه العمد، أي من حيث وجوب الكفارة والدية، وليس المراد باعتبار مقدار الدية، فإن مقدار الدية بينهما فرق وسيأتي في كلام المصنف. نعم. قال النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، ففيه كفارة بلا دية، لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. نعم، النوع الثاني وهو النوع الثاني من أنواع الخطأ في القصد في التقسيم الثلاثي، والمصنف إنما أفرده عن النوع الأول باعتبار اختلاف الحكم. قالوا أن يقتل مسلما في دار حرب يظنه حربيا. اجتمع عندنا هنا أمران، ظنه والظاهر. الصورة السابقة اجتمع عندنا الظن فقط وهو يظنه حربيا فبان مسلما، هنا لا، معها ظاهر، فظنه حربيا وقد قتله في دار حرب فالظاهر معه، هناك أمران يقويان فعله. قال أن يقتل مسلما في دار حرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، أيضا أمران، ظنه، والأمر الثاني أنه رمى الكفار فأصاب مسلم. قال ففيه الكفارة بلا دية للآية، وهو قول الله عز وجل فإن كان من قوم، أي معهم وهو مسلم، قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر فيه الدية. قال باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن شروط وجوب القصاص وشروط الاستيفاء، فبدأ أولا بشروط الوجوب أربعة ثم أتبعه بشروط الاستيفاء وهي ثلاثة. قال ويشترط لوجوبه أربعة شروط. نعم، بدأ المصنف بذكر هذه الشروط وعدها أربعة، وأنتم ربما تحفظون أن بعض من أهل العلم يعدها خمسة، والحقيقة لا فرق بين من عدها أربعة أو خمسة، لأن الفرق بينهما شرط واحد، وهو أنه لا بد أن تكون الجناية عمدية، وهذه مفهومة مما تقدم، فإنه لا قصاص إلا في جناية العمد، وأما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما، فحينئذ لا يلزم ذكر كون الجناية عمدية. نعم. قال أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. نعم، يقول الشيخ الشرط الأول أنه لا بد أن يكون القاتل مكلفا. عدنا هذا شرطا يدلنا على أنه لا بد أن يكون هذا الشرط موجودا عند الفعل أو متقدما عليه. وبناء على ذلك فلو أن هذه الشروط وجدت بعد الفعل الذي أدى إلى الجناية فإنه لا يكون شرطا، لا يكون متحققا. قال كون القاتل مكلفا، فلو أن جانيا جنى وهو غير مكلف بأن كان دون سن البلوغ أو فاقد العقل ويأخذ حكم المجنون كل من زال عقله بعذر، وأما من زال عقله بغير عذر كالسكران فإنه مؤاخذ بجنايته. فهؤلاء هو المجنون والصبي إذا جنيا أو من في حكمهما إذا جنوا فإنه لا قصاص في جنايتهم ولو أفاق المجنون بعد ذلك أو بلغ الصبي، لأن الشرط لا بد أن يكون موجودا عند الفعل أو متقدما عليه. قال فلا قصاص عليهما لفوات الشرط، إذ الشرط يلزم من فواته فوات الحكم. والسبب في ذلك قالوا لأن القصاص عقوبة، والعقوبة إنما تتحقق في من له نية، وهؤلاء لا نية لهم فلا تنزل عليهم العقوبة. نعم. قال الثاني كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفاع دفع أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. نعم، الشرط الثاني لا بد أن يكون المقتول والمجني عليه معصوما، أي معصوم الدم. ثم بين من لم يكن معصوما، طبعا دليل ذلك الحديث تعرفونه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال فإن كان حربيا وهو النوع الأول من غير معصوم الدم فقتله شخص فإنه لا قود في قتل الحربي. قال أو مرتدا، والمراد بالمرتد أي من قتل قبل توبته، وأما إذا تاب المرتد فإنه قد عصم دمه فلا يجوز قتله. قال أو قاتلا في المحاربة، سيأتينا إن شاء الله أن المعتمد عند فقهائنا أن المحارب وهو قاطع الطريق إذا قتل تحتم قتله، أي يجب قتله. قال أو زانيا محصنا، وسيأتي إن شاء الله في الحدود. قال أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته، هذا الذي يسميه العلماء بدفع الصائل، فمن صال على غيره فإنه يجوز دفعه بشروط. الشرط الأول أن يكون الصيلان على النفس أو المال أو العرض، والشرط الثاني أن لا يمكن دفعه إلا بالقتل، والشرط الثالث أنه لا بد أن يكون الصيلان حالا. الأمر الرابع أن لا يكون للصائل وجه، ولذلك ذكر ابن المنذر الإجماع على أن الصائل إذا كان ولي الأمر أو نائبه فلا يجوز دفعه، فلا يدفع. حكى إجماعا ابن المنذر الأوسط ونقله ابن حجر في فتح الباري. وهذا معنى قوله فلا ضمان فيه، أي فلا ضمان فيما أتلفه من مال أو ما أتلفه من بدن، فلا كفارة ولا دية ولا قود. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. جاء في بعض ألفاظ الحديث من قاتل فقتل دون ماله، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم له فعل القتال، فدل على أن فعله مأذون فيه، وكل فعل مأذون فيه فإن نتيجته لا يلزم فيها الضمان، وهذه قاعدة كلية. نعم. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل. نعم، الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون المجني عليه هو المقتول مكافئا للقاتل. ومعنى المكافأة في أمرين: الأمر الأول في الدين، فلا بد أن يكون مساويا له في الدين، فالمسلم كفء للمسلم والذمي كفء للذمي، ولا يقاد المسلم بالذمي كما سيأتي في كلام المصنف. الأمر الثاني المساواة في الحرية أو الرق، بمعنى أنه لا يقاد الحر بالرقيق ولكن العكس ممكن. قال: فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى، ولا يقتل الحر ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر. نعم، هذا هو الذي يدل على المساواة والمكافأة باعتبار الدين وباعتبار الحرية أو الرق. نعم. ويقتل الذمي بالذمي، نعم، وجود المساواة بينهما، والمسلم بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر. نعم، وجود المكافأة بينهما فيما يشترط فيه المكافأة والمساواة. لا، النسخة التي عندي: ويقتل الذمي بالذمي. لا، ليست عندي النسخة التي معي: الذمي بالذمي. الرابع ألا يكون أبداً، يعني إذا كانت نسخة كما ذكر أخونا الفاضل فهذه صحيحة. يقولون لأنه الذمي يقتل بالمسلم، لأن المساواة إذا كان المجني عليه أعلى فإنه مساو وزيادة، إذ معنى المساواة عند العلماء إنما هي عدم النقص، وليس المراد بالمساواة عدم النقص وعدم الزيادة. إذن فقصدهم بالمساواة عدم النقص، وما زاد فإنه يسمى مساويا وأولى. ولذا فإن عند العلماء ما يسمونه بالقياس الأولوي، فالقياس الأولوي هو المساوي وزيادة. وإذا فإن يجب أن نفرق في مصطلح الفقهاء بأن المساواة في كثير من المواضع المراد به عدم النقص. نعم. قال الرابع ألا يكون أبا للمقتول. نعم، يقول الشرط الرابع ألا يكون، أي القاتل أو الجاني، أبا للمقتول، لأنه قد جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقاد الوالد بولده. فلا يقتل والد بولده وإن سفل. يقول فلا يقتل والد بولده، عبر المصنف بالوالد وبالولد ليشمل الذكر والأنثى. تذكرون مرة معنا في الفرائض أن العلماء إذا أطلقوا الولد فيشمل الابن والبنت، وإذا قالوا الابن فإنه يكون خاصا بالذكور دون الإناث. فقول المصنف فلا يقتل والد بولده ليشمل الذكور والإناث من الفروع، وقوله وإن سفل أي وإن نزل، سواء كان الولد وارثا أو غير وارث، وكذلك الأب سواء كان وارثا أو غير وارث. وعدم الإرث إما لكونه محجوبا أو لكونه من ذوي الأرحام. معنى كونه محجوبا كأن يقتل الأب ابن ابنه وابنه حي، وهنا ابن الابن ليس بوارث، ومع ذلك نقول إنه لا يقاد به لكونه محجوما بالابن. أو لكونه من ذوي الأرحام كأن يقتل الأب ابن بنته وابن البنت لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. إذن فقول المصنف وإن سفل أي مطلقا سواء كان وارثا أو غير وارث. نعم. والأبوان في هذا سواء، يعني الأم والأب في هذا سواء، فلو قتلت الأم ابنها أو أحدا من فروعها فإنها لا تقاد به. ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود. قود، يقول الشيخ لو كان ولي الدم، بمعنى أن الذي يرث الدم وهو الذي ورث المال ولدا للجاني أو له فيه حق بأن كان أحد الورثة، وإن قل أي ولو كان جزءا يسيرا لم يجب القول. هذه لها صور كثيرة، مثالها لو أن رجلا تزوج بنت آخر ثم قتل ذلك الرجل أبا زوجته. لا عفوا، نعم، لو أن رجلا تزوج بنت آخر وأنجب منها ولدا، وأنجب منها ولدا، فجاء أبو الزوجة فقتل زوج ابنته. أبو الزوجة هو الذي قتل زوج البنت، من الذي يرث الدم؟ يرث الدم الزوجة وولده، والذي ورث الدم من هو ابن، لا لا، هي بنت الزوجة، هي بنت الجاني، فحينئذ نقول لا قوت، لأنه ليس للابن أن يطالب بالقود على أبيه فيشعر القود. إذن أبو الزوجة إذا قتل الزوج فلا قود فيها، لأن بنته هي التي ورثت الدم، ولو طالبت فإن مطالبتها ساقطة. مثال آخر، لو أن زوجين تزوجا فقتل أحدهما الآخر ولهم ولد أو بنت، فنقول حينئذ لا يقاد من قتل أحد الزوجين لزوجه، لأن الدم ورثه ابن للجاني، وهذه داخلة في عموم قول الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده، فإذا كان بجنايته على الولد لا يقاد، فكذلك إذا ورث الولد الدم فليس للولد أن يطالب بالقود. طيب، قول المصنف هنا لم يجب القود يدلنا على أن الذي يسقط إنما هو القود فقط، وأما سائر الأحكام الأخرى فإنها باقية، فالدية واجبة على الجاني وتعطى لباقي الورثة إلا هو لا يرث منها شيئا، الجاني لا يرث من مال المجني عليه شيء، إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فعليه الكفارة. نعم. فصل، ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاث. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط استيفاء القصاص، وهذه الشروط لا يلزم أن تكون موجودة وقت الجناية، بل يجب أن تكون بعد ذلك. أحدها أن يكون لمكلف، معناه أن يكون مستحق القصاص مكلفا، ومستحق القصاص هو الذي يرث المال فيرث الدم، فيجب أن يكون مكلفا لكي يصح مطالبته أو عفوه، لأن إقرار من ليس بمكلف كالمجنون والصبي لا عبرة به. نعم. فإن كان لغيره أو لغير المكلف وهو الصغير أو المجنون، نعم، أو له فيه حق، أو له فيه حق، بمعنى أن له جزءا ورث جزءا من الدم لا كامل الدم. مثال ذلك رجل قتل آخر والمجني عليه ليس له وارث إلا ابن واحد، فالابن هذا له قد ورث الدم كله، لكن لو كان له ثلاثة أبناء اثنان بالغان والثالث دون البلوغ فقد ورث غير المكلف بعض الدم، وهذا معنى قوله أو له فيه حق جزء وإن قل ثلث ثمن، بل قد يكون أقل من ذلك، أن يكون عصبة وعصبته عشرة أو عشرون أو ثلاثون، أحد هؤلاء العصبة ليس بمكلف. لم يجز استيفاؤه وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. نعم، يقول لم يجز استيفاؤه، عبر مصنف بالجواز ولم يعبر بالصحة، لأن الجواز يدل على الحكم التكليفي، فيحرم استيفاء القصاص مع أن بعض مستحقيه غير مكلف، بل يجب أن ينتظر حتى يبلغ ذلك الصبي ويفيق المجنون ولو طالت المدة، قد يسجن 20-30 سنة سجن احتياط حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون. لكن لم يعبر المصنف بالصحة، لماذا؟ لأنه إذا استوفي فإنه يكون حينئذ ترتب عليه بعض الحكم. وهذا معنى قوله وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه. رجل قتل آخر وورثته ابنان، أحدهما بالغ والآخر دون سن البلوغ، فاستعجل البالغ فاقتص بنفسه، نقول حينئذ أجزأه ذلك، بمعنى أنه سقط حقه ولا يقاد بهذا الجاني الذي اقتص منه، بل سقط حقه لكن يبقى حق الثاني. قال الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. نعم، قوله اتفاق جميع المستحقين أي المستحقين للقصاص وهم ورثة الدم وهم ورثة المال على استيفائه أي على المطالبة باستيفاء القصاص. نعم. فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان منهم غائب لم يجوز استيفاؤه. نعم، قال فإن لم يأذن فيه بعضهم إما بعفوه أو بسكوته لم يتكلم فلا يقتص، بل لا بد من التصريح بالمطالبة بالقصاص. قال أو كان منهم غائب أي ليس حاضرا في البلد فينتظر، ومثله إذا كان بعضهم غير مكلف فينتظر. قال لم يجوز استيفاؤه وحكمه مثل المكلف الذي سبق. نعم. فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه. نعم، مثل ما تقدم أي إذا استوفاه بعض الأولياء بدون إذن الباقي، وليس المراد إذا استوفاه بعضهم مع عفو الباقي، فإن بعض أولياء الدم إذا عفا ثم استوفاه الباقي فإنه يقاد به، وأما إذا لم يتكلم ولم يأذن بالقصاص فجاء الباقون أو أحد الباقين فاستوفى القصاص فإنه حينئذ لا شيء عليه. وهذا معنى قوله فلا قصاص عليه. إذن يجب أن نفرق بين حالتين، بين حالة استيفاء بعض الورثة مع عفو باقي الورثة فإن فيه القصاص، وبين حالة استيفاء القصاص مع عدم الإذن فلا قصاص فيه. وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني. نعم، قال وعليه أي وعلى الجاني بقية ديته أي بقية دية المجني عليه، له أي لمن لم يأذن. مثال ذلك رجل قتل آخر وورثته ولدان، أحدهما أذن والثاني سكت، فالذي أذن أو أراد الاقتصاص اقتص منه مباشرة، فنقول لا قصاص عليك لكن لك الحق في أو للثاني الذي لم يأذن أن يأخذ الدية، وتكون الدية على الذي استوفى بنفسه. نعم. ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. نعم، قال ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم تماما، فالزوجة الثمن فتستحق من القصاص الثمن، والزوج قد يأخذ الربع أو النصف يأخذ الربع والنصف. وقول المصنف كل يشمل كل الورثة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وسواء كانوا يرثون بالتعصيب أو يرثون بالفرض، وسواء كان إرثهم بسبب القرابة أو بسبب النكاح أو بسبب الولاء، لأن هذا أخذناه من قوله كل وهي من صيغ العموم. الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء. نعم، هذا هو الشرط الثالث، أنه لا يجوز استيفاء القصاص النفس إلا إذا أمن التعدي، ومعنى التعدي هنا أي التعدي على غير المجني عليه، وهذا معنى قول الله عز وجل فلا يسرف في القتل أي فلا يقتل المجني عليه ولا غيره، فإذا تعدى القتل إلى غيره فإنه لا يجوز. ترتب على ذلك أحكام منها. نعم. فلو كان الجاني حاملا لم يجوز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها. نعم. يقول الشيخ لو كان الجاني حاملا، لو أن امرأة كانت حاملا ثم جنت، أو أنها حملت بعد الجناية، نحن نتكلم الآن عن وقت الاستيفاء، فإذا جاء وقت الاستيفاء وبان أنها حامل لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس، أي لا تقتل قودا، لأن هذا الاستيفاء يؤدي إلى التعدي إلى الجنين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ولا في جرح، أي ولا فيما دون النفس كقطع مثلا. قال ولا استيفاء حد، المراد باستيفاء الحد هنا الجلد. وقد يكون أيضا مرادهم الرجم، ولكن الرجم يدخل في عموم القصاص. طيب، قال حتى تضع ولدها في الأحوال السابقة جميعا ويستغني عنها. ملخص الكلام في هذه المسألة أن العلماء يقولون إن المرأة إذا وجب عليها القتل إما قودا وإما حدا وكانت حاملا، فلا بد من أمور: الأمر الأول أن تضع ولدها، الأمر الثاني، ويقول هذه يجب أن تسقي المرأة وليدها إياه. وذكر لها من الفوائد للولد وللأم الشيء الكثير، وهو أول ربعة، يعني أول ما يدر لبنها، قد يكون في اليوم الأول قد يكون في اليوم الثاني، يختلف النساء، فلا بد أن تسقيه اللباء. الأمر الثالث أن تجد من يرضعه، فإن لم تجد من يرضعه فإنه يؤخر القصاص عليها أو القتل لها إلى حين الفطام. إذن إذا كانت العقوبة قتل فثلاثة أمور: حتى تلد وتسقيه اللبأ أو اللباء، ثم تجد له مرضعة، فإن لم تجد مرضعة فإنها يؤخر تنفيذ عقوبة القتل حتى تفطمه. طيب، الحالة الثانية إذا كانت العقوبة قطعا أو جلدا، فالعلماء يقولون لا ينفذ العقوبة عن المرأة الحامل قطعا لعضو أو جلدا إلا بعد أربعة أشياء: الأول أن تلد الولد، والثاني أن تسقيه اللباء، والثالث أن تخرج من النفاس، والرابع قالوا أن تكون قوية، أو أن يكون الولد لا يخاف عليه الضرر إذا انقطع أو تأخر اللبن بسبب تنفيذ العقوبة. المرأة إذا جلدت أو قطع عضو منها ربما ينقطع اللبن، فإذا كان يعني بدنها قويا وولدها لا يخشى عليه الضرر، فحينئذ تنفذ عليها العقوبة غير القتل. نعم. فصل. ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاث. نعم، هذه مسقطات القصاص، أي بعد وجوبه، بل قد يكون وبعد وجود شروط الاستيفاء. نعم. أحدها العفو عنه. نعم، العفو، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حث عن العفو. نعم. أو عن بعضه. قوله أو عن بعضه، المراد بالعفو عن البعض صورتان: الصورة الأولى أن يعفو بعض الورثة عن نصيبه، فلو أن رجلا ورثته ولدان فعفى أحد الولدين عن نصيبه فإنه يكون قد عفى عن النصف، وهذه الدماء لا تتبعض، فحينئذ نقول سقط القود عنه. الصورة الثانية أن يعفو الورثة عن بعض المجني، عن بعض الجانب، أن يعفو الورثة عن بعض الجانب فيقولون عفونا عن نصفك، أو عفونا عن جزء لا يمكن أن ينفصل عنه، كأن يقول عفونا عن رأسه أو عفونا عن رجله، فإذا قال الورثة ذلك فإنه يكون قد سقط عنه القود، وهذا معنى قوله العفو عنه أو عن بعضه. نعم. فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله، وللباقين حقهم من الدية. لمن لم يعفو حقه من الدية وليس له القود، ولو اقتاد فإنه يقاد به إذا علم بعفوه. وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب. يقول وإن كان العفو على مال، يعني عفى عن قود إلى مال، قال أريد الدية أو أكثر، قال فله حقه من الدية أي نسبته منها، وإلا أي وإلا بأن عفى وسكت، عفى مطلقا فلم يقل إنه على مال أو لغيره، فليس له إلا الثواب. لا شك أن قوله وليس له إلا الثواب هذا أعظم، فإن الثواب عند الله عز وجل أعظم من المال. إذن فقوله وإلا أي وإن لم يكن العفو على مال بل عفا وأطلق فإنه لا يجب أو ليس له أن يأخذ مالا وليس له أن يطلب القود بعد ذلك. نعم. الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. نعم، يقول الشيخ إذا ورث القاتل أو ورث بعض ولد القاتل شيئا من دم المجني عليه فإنه يسقط. رجل قتل مثلا آخر، وهذا القاتل أو هذا المقتول له زوجة، بعد خروجها من العدة تزوجها القاتل ثم ماتت، فحينئذ نقول سقط القبض، لأن المجني عليه ورث دمه زوجته، ورث الدم ثم زوجة المجني عليه لما ماتت ورث مالها والحقوق التي لها زوجها، وزوجها هو الذي كان جانيا فسقط. ومثله أيضا يقال في سائر القرابات، ومثله أيضا لو كان الوارث ابنا له أو بنتا له. نعم. الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته. نعم، يقول الثالث أن يموت القاتل، بمعنى أن الجاني يموت فحينئذ يسقط القود، إذ لا يقاد من ميت فلا يقطع رأسه بعد وفاته، ولا يقاد من ولده، وتجب الدية في تركته لأنها بدل عنه. نعم. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما جاز. طيب، يقول الشيخ لو أن رجلا قتل اثنين عمدا متعمدا، لأن يعبر بالعمد هنا لأجل أن يبين لك أن المسألة فيها قوت، قال فاتفق أولياؤهما على قتله بهما أي بالجنايتين جاز، فيقتل للاثنين معا. نعم. وإن تشاحوا في المستوفي، قال وإن تشاحوا في المستوفي، كل واحد يقول لا أريد أن يقتل لنا معا، وإنما قال الأول أريد أن يقتل لأبي، والثاني قال أريد أن يقتل لأبي أنا، فتشاحوا في المستوفي سواء بنفسه أو بغيره، بنفسه بأن قال أنا أريد أن أقتله بنفسي عن أبي، أو بغيره قال لا أريد أن السياف الذي ينوب عن الحكم القضائي بالقتل يقتله، أن يقتله عن أبي ليس عن أبيك. قال وإن تشاحوا في المستوفي أي مستوفي القصاص، قال نعم قتل بالأول وللثاني الدية، قال قتل بالأول يعني قتل بالذي جنى عليه أول. طيب، هنا المسألة تحتاج إلى تفصيل. العلماء يقولون إن الرجل الواحد إذا قتل اثنين فله حالتان، الحالة الأولى أن يقتل أحدهما قبل الثاني، فإن قتل أحدهما قبل الثاني وتشاح أولياؤهما في المستوفي من هو، فإنه يقتل بالأول ويكون للثاني زمانا الدية. وأما إن قتلهما معا في وقت واحد وتشاح الورثة في المستوفي فقالوا مقرع بينهم قرعة، فمن خرجت له القرعة يكون هو المستوفي، والباقي تجب له الدية من مال الجاني وليس على عاقلته، لأن الجناية جناية عمد فتجب له الدية. فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه. نعم، يقول فإن سقط قصاص الأول لأي سبب من أسباب المسقطات، سواء عفو أو لأجل إرث الدم أو غير ذلك، قال فلأولياء الثاني استيفاؤه حين ذاك. هذه المسألة قد يقول بعض أنها ليست ذات أهمية، بل لها أهمية، فإن بعض الجناة يكون قد قتل أكثر من شخص، ويظن أولياء الدم أنه ليس لهم إلا القصاص، لك الحق أن تطالب بالدية بأن تقول أريد أن يكون الاستيفاء عن أحد المجني عليهم والباقون يأخذون الدية، فإذا طالبت بذلك فإنه يقاد منه ويؤخذ من ماله الدية. ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به. نعم، يقول ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، روي فيه حديث عند ابن ماجه أنه لا قود إلا بالسيف، والعجيب أن هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وقال إسناده ليس بجيد، ومع ذلك أخذ به فقهاء أصحابه رحمهم الله تعالى. قال ولا يمثل به، أي لا يجوز التمثيل به مطلقا، سواء كان الجاني قد مثل بالمجني عليه أو لم يمثل به، فإنه لا يجوز التمثيل. والمراد بالتمثيل هو الجرح في جسد المجني عليه سواء قبل القتل أو بعده، لا يجوز مطلقا التمثيل، النهي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل في الحرب وفي غيرها. نعم. إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. نعم، قال إلا أن يفعل، أي أن يفعل الجاني شيئا فيفعل به مثله. هذه المسألة تحتاج إلى شرح، لماذا أقول ذلك؟ لأني وجدت أن بعض من طلبة العلم يظن أن هذه المسألة معارضة لقوله التمثيل، فكيف لا يمثل به إلا أن يكون قد جنى على المجني عليه بشيء؟ نقول إن قول مصنف إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله مراده إلا أن يفعل الجاني فعلا يمكن القود منه، يمكن القود منه فيفعل به قبل القصاص. وكيف يكون ذلك؟ قالوا بأن يقطع طرفا يقتص منه، بأن يكون قد قطع اليد ثم أمكن استيفاء القصاص بأن برئ الجرح ثم قتله، فحينئذ يجوز لأولياء الدم أن يقطعوا يده ثم يقتلوه بعد ذلك. وبناء على ذلك فلو أن الجاني فعل شيئا لا يمكن القصاص به كالجائفة في البطن، طعنه في بطنه أو رب رأسه ثم قتله بعد ذلك، فنقول لا يمثل به. أو فعل وقطع منه شيئا يمكن القصاص به لكنه لم يطرأ، قطع يده وبعد دقيقة واحدة قتله، فنقول لا تقطع يد الجاني وإنما يقتل مباشرة. إذا متى يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه؟ إذا ولد أمره، إذا كان فعل فعلا يمكن القصاص منه، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ما هو حده. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون قد برئ بحيث يمكن استيفاء القصاص منه بعد ذلك. نعم. باب الاشتراك في القتل. نعم، هذه المسألة عكس السابقة، فالسابقة أن يقوم شخص واحد بقتل جماعة، هذه العكس، أن يقوم جماعة بقتل شخص واحد. نعم. وتقتل الجماعة بالواحد. قال الشيخ وتقتل الجماعة بالواحد، للأصل في حديث عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. انظر معي، اشتراك الجماعة في قتل الشخص الواحد له أحوال. الحالة الأولى أن يكون بممالأة، بمعنى أن يتفقوا على قتله ويتمالؤوا على ذلك، هذا تسمى الممالأة، لأن يتفقوا على القتل ويفعلوا فعلا. فنقول نعم، نبدأ في الحالة الأولى، نقول أن يكون قد تمالأوا على قتله، فنقول إن من تمالأ على قتل آخر فإنه يقتل به مطلقا، سواء كان فعله يصلح للقتل أو لا يصلح للقتل. هذه الحالة الأولى وهي الممالأة. الحالة الثانية أن لا يكون ممالئا، وإنما يكون مشتركا بلا ممالأة من غير اتفاق. رجل أخطأ خطأ على أهل بلد، فاجتمعوا عليه يضربونه، فبعد ضربه مات، لم يتمالأوا ويتفقوا على قتله، وإنما اشتركوا من غير ممالأة، فنقول يقادون به بشرط، وهو أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا لقتله إذا انفرد. في حالة الممالأة من ضرب ولو ضربا يسيرا يقتل به، في حالة الاشتراك لا يقتل إلا من ضربه بمحدد، إلا من قتله أو طعنه بمحدد أو ضربه بمثقل كبير. انظر الفرق، وهذا مهم جدا، بين الاشتراك بممالأة والاشتراك بلا ممالأة. وينبني عليه أنه إذا كان اشتراك بلا ممالأة فنزيد شرطا، وهو أنه لا بد أن يكون فعل كل واحد من المشتركين يصلح القتل به لو انفرد وحده. فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل له أو للعفو عنه قتل شركاؤه. نعم، يقول الشيخ إن تعذر قتل أحدهم، أي أحد المشتركين في القتل، لأبوته أو عدم مكافأة القتيل وتقدم ذلك، أو للعفو عنه وتقدم أيضا ذلك، قال قتل شركاؤه، أي الذين اشتركوا معه في القتل، إما ممالأة أو من غير ممالأة. نعم. وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. نعم، يقول وإن كان بعضهم غير مكلف أو كان خاطئا، أي مخطئا في القتل، قال لم يجب القود على واحد منهم، أي على غير المكلف أو المخطئ، وإنما تجب عليه إذا وجبت الدية، فإن كان فيه قود فلا. نعم. وإن أكره رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها. نعم، هذه مسألتان، نبدأ المسألة الأولى ثم الثانية. أول مسألة معنا، يقول الشيخ وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل فهما قاتلان. هنا هذه الصورة في الحقيقة أن فيها مباشرة وتسبب، فالمباشر هو الذي قتل وكان مكرها، والمتسبب هو من هو المكره، فإنه لم يباشر القتل. ذكرت لكم قبل أن القاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن القود يكون على من؟ على المباشر دون المتسبب، إلا في استثناءات. من هذه الاستثناءات هذه الصورة، فإن الإكراه لقوته نجعله، أي نجعل المكره كالمباشر، لأن العلماء يقولون إن المكره حكمه حكم الآلة في يد المكره، فكأنه استخدم المكره آلة، فحينئذ فعل المكره القود. طيب، لما لم نرفع الحرج عن المكره؟ نقول إن العلماء يقولون إنه الإكراه لا يبيح الجناية على النفس ولا ما دونها، فليست حفظ نفسك أولى من حفظ نفس غيرك، فأنت وإن كنت مكرها لكن إكراهك هذا لا يبيح قتل غيرك، فكلا الشخصين المكره والمكره يكون قاتلا، وبناء عليه فيكونان سواء في القصاص حيث وجب، أو في الدية إذا وجبت عليهم الدية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، انظروا معي، قال إذا جرح أحدهما جرحا والآخر 100 فهما قاتلا، اثنان اشتركا من غير ممالأة فطعن أحدهما الآخر طعنة واحدة والثاني طعنه 100، نقول إن الاثنين كلاهما يكون قاتلا ومشتركا في القتل، لأن كل واحد منهما وجد فيه شرط قتل العمد، قصد الجناية عمدا. والآلة، فإن الجرح آلة فقد طعنه بما بمحدد، والطعن بالمحدد من آلة القتل، فنقول فعل كل واحد منهما يصلح أن يكون جناية عمد ولا ننظر للعدد فيها. ولذلك هنا أنبه دائما قضية أن القاعدة عند العلماء في الضمان وما يلحق بالضمان كالقود أنه يقسم على الرؤوس. انتبه لهذه القاعدة المهمة التي يخطئ فيها بعض الخاصة. الضمان إنما يقسم على الرؤوس ولا يقسم على الأفعال. ولذلك بعض الناس عندما يشتكي الإنسان في جناية فيأتي القاضي مثلا فيقول إنك يا فلان عليك 10% من الدية، وأنت أيها الثاني عليك 90%. الفقهاء يقول هذا الحكم غير صحيح وباطل. انظر ماذا يقول، يقول فهما قاتلان أي سواء، لا فرق بينهما، لا ننظر لمقدار الفعل وإنما ننظر للرأس، لأن تقدير الفعل نسبي، قطعا سيدخله الخطأ. ولذلك فإن الديات هنا ننظر فيها للرؤوس الاشتراك، وهذه قاعدة مشهورة جدا والكلام فيها طويل جدا، أطالوا عليها وفيما أحسب. أما الشافعية والحنابلة فأعرف نصهم الذي فيه الصريح، ولكن أحسب أن المالكية والحنفية كذلك يقولون بمثل هذه القاعدة. المسألة الثالثة، يقول الشيخ أو قطع أحدهم من الكوع والآخر من المرفق. الكوع تعرفونه وهو المفصل الذي يكون جزءا أو العظم الذي يكون جزءا من الرسغ، والرسغ هو المفصل الذي يكون بين الكف وبين الذراع. فجاء شخص فقطع الكف، ثم جاء آخر فقطع الذراع من المرفق، ثم سرت الجناية حتى هلك الجاني، فنقول كلا الشخصين يكون قاتلا وكلاهما سواء في القصاص والدية. وهذا معنى قوله وعليهما القصاص. وإن وجبت الدية ماذا قال؟ انظر معي ماذا قال؟ استويا. هل باعتبار الفعل أم باعتبار الرؤوس؟ باعتبار الرؤوس، يستوون باعتبار الرؤوس لا باعتبار الأفعال، لأن الأفعال لا يمكن الجزم بها. مهما قدرت سيأتي صاحبك فيزيد أو ينقصك. وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول، وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاتل وذبح الذابح. بدأ يذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تختلف، فقال وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده. يقول لو أن رجلا نحر آخر فذبحه من رقبته، والذبح يكون في الرقبة، والنحر بالطعن في أسفل العنق، فإن ذبحه بأن قطع وذجيه مثلا أو حلقومه ومريئة، ثم جاء آخر بعده، لأن ثم تأتي للتعقيب بعده، ثم قطع الآخر يده، فيقول الشيخ فالقاتل هو الأول، لأن الأول فعله تسفق به الروح ونجزم بأنه لا يمكن أن تبقى معها الروح لأن قطع كامل، فحياته بعد ذلك مجزوم بذهابها. وأما الثاني فإن فعله هذا وإن كان يصلح ابتداء أن تزهق به الروح، لكنه متأخر بعد الجزم بزهوقها. وكذلك إذا كان الثاني قد قده نصفين، جاء الأول فنحره أو ذبحه مع رقبته، ثم جاء الثاني فقطعه من وسطه، فنقول إن القاتل هو الأول، لأن فعل الأول فعل لا تبقى معه حياة، وإن كان فعل الثاني فعل لا تبقى معه حياة. إذا المصنف ضرب لنا مثالين لفعل الثاني، قد يكون فعل الثاني قاتلا جزما كالقد نصفين، وقد يكون ليس مجزوما بكونه قاتلا كقطع أحد أعضائه كاليد مثلا. وفي الحالتين نقول فالقاتل هو الأول، وأما الثاني فليس بقاتل، وإنما عليه عقوبة تعزيرية ونحوها. نعم. وإن أمر من يعلم، قال وإن قطعه أحدهما، هذه نسيناها، ثم ذبحه الثاني، هذه عكس السابقة. جاء شخص فقطع يد زيد، ثم جاء آخر فقتله بأن ذبحه مع رقبته فقطع حلقومه ومريئه. الفعل الثاني هنا هو المجزوم بأنه لا تبقى معه الحياة، فلذلك نقول ننسب الفعل للثاني لا للأول. ولذلك قال قطع القاطع، فتقطع يد قاطع اليد ويذبح الذابح، بخلاف الصورة الأولى فإنه يذبح الذابح ولا تقطع يد القاطع وإنما يعزر، لأنه قطع في الصورة الأولى يد المجني عليه ولم تبق له حياة مستقرة، بخلاف الصورة الثانية فإنه قد قطع يده وفيه حياة كاملة مستقرة. نعم. وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. نعم، يقول الشيخ وإن أمر من يعلم تحريم القتل به، يعني من يعلم أن القتل محرم وفعله فقتل، قال فالقصاص على المباشر، لأنه حيث اجتمع مباشر ومتسبب فالقود على المباشر دائما، ويؤدب الآمر، ومعنى قوله يؤدب أي تعزيرا بأي صورة من صور التأديب التي نص العلماء عليها. وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. نعم، يقول الشيخ وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أي بالقتل، صاحب سلطان قال اقتل فلانا وظن هذا القاتل أنه إنما يقتله بحق فبان بخلاف ذلك، مثل قاضي ظالم مثل سورة مضت حكم على شخص عدوانا بأنه يستحق القتل، فجاء السياف الذي يقتل وينفذ العقوبة فقتله، ثم استبان بعد ذلك أن الخطأ من الحاكم الظالم، فحينئذ نقول لا شيء على المباشر وإنما القود على الآمر، وهذا معنى قوله وإن أمر من لا يعلم تحريمه به، وهو المباشر القتل به أي بالقتل، أو لا يميز بمعنى أنه دون سن التمييز أو لا يستطيع، ليس ذا أهلية وعقل، فالقصاص على الآمر لأن غير المكلف حكمه حكم الآلة. طبعا المصنف هنا أورد هاتين الصورتين لمسألة الاشتراك بالتسبب والمباشرة والاستثناءات فيها. نعم. وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. نعم، هذه الصورة بشرط لا يكون فيها تمالؤ، فحيث وجد فيها تمالؤ فإنه يقتل به مطلقا، وذكرنا أثره، أثر عمر رضي الله عنه. وأما حيث لا تمالؤ، رجل مسك آخر فأتى ثالث فضربه حتى قتله، فيقول هنا إنما يكون القود على الضارب أو القاتل، لأن فعله يصدق أن يكون به القتل، وأما الممسك فإن فعله لا يصدق به القتل، لكن يؤدب الممسك بأن يحبس حتى يموت. يقول ورد بذلك أثر عن عمر وعن غيره وروي مرفوعا. باب طبعاً الفائدة، فقهاؤنا يقولون في موضعين ذكروا فيما أظن الآن تحتاج إلى التبع، يحبس الجاني حتى يموت، ذكروا موضعين يحبس فيها الشخص حتى يموت، هذا الموضع الأول هنا، والموضع الثاني ذكروه في البغي هناك في الخوارج، فقالوا إن الخارجي قاعد الخوارج يحبس حتى يموت لكي لا يضر الناس برأيه. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن بعض من العلماء يقول لا بد أن يكون للحبس حد أعلى عند فقهائنا، إلا في الموضعين يجوز أن يكون الحبس غير محدد. نعم. باب القوت في الجروح. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن القوت في مدون النفس. والقوت في مدون النفس ثلاث أشياء: إما في عضو، وإما في منفعة، وإما في جرح. والمصنف رحمه الله تعالى سيتكلم عن هذه الثلاثة، وتبويبه في الحقيقة هو من باب التبويب لبعض القوت، وذلك فإن في تبويبه نظر، فإنه لم يتكلم عن القوت في الجروح فقط، بل تكلم عن القوت في الجروح وفي الأطراف، وربما أشار بعد ذلك للمنافع. نعم. يجب القوت في كل عضو بمثله. نعم، قول المصنف يجب ليس مراد به الوجوب مطلقا، وإنما حيث وجدت شروط الاستيفاء من حيث المطالبة به والإمكان ونحو ذلك. والوجوب هنا متجه لولي الأمر والقاضي، فإنه يجب عليه القوت، وامتناعه من ذلك فيه إثم ولا شك. وقوله في كل عضو أي بالشروط التي ستأتي بأن يكون العضو مما يمكن القوت فيه بمثله، وسيأتي ما معنى مثله إن شاء الله في شرط منفصل. فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. نعم، هذا بعض الأعضاء التي تكون فيها القصاص، وهو العين، العين بالعين والأنف بالأنف، وهذه الآية. قال وكل واحد من الجفن والشفة. الجفن هو الجلد الذي يكون فوق العين وفي أسفله، والوجه فيه أربعة أجهان. ويجوز القصاص بالجفن، لماذا؟ لأن له حدا ينتهي إليه فيقتص منه. قال والشفة، وهما شفتان، واللسان كذلك، والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين. المراد بالأنثيين هي الخصاء كما هو معلوم. قال وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ضابطها. ثم بدأ يتكلم المصنف عن الشروط التي تشترط للقوض في الجروح، وهي ثلاثة. أولها قال ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، وكون الجناية عمدا. نعم، الشرط الأول أنه لا بد أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وسبق معنا أن المكافأة هي المساواة في الدين والحرية أو الرق. الشرط الثاني قال الشيخ كون الجناية عمدا، فإنه لا قود في الجناية غير العمدية وهي الخطأ. الشرط الثالث، نعم، والأمن من التعدي. نعم، الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون أمن من التعدي إلى غير المحل الذي جني عليه. ثم بين الضابط فيه فقال بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم. نعم، يقول بأن يقطع من مفصل، بأن يكون الجرح إلى مفصل، فاليد تنتهي إلى العضد، ومفصل الكتف هذا مفصل، أو إلى المرفق، أو إلى الرسخ، أو إلى مفاصل الأنامل، فكل واحد من هذه الأمور مفصل، ومثله بالرجل وغيرها. قال أو إلى حد ينتهي إليه كالموضحة. الموضحة هي الجرح الذي يكون في الرأس أو الوجه، فإن الوجه والرأس الجرح فيه تسمى شجاجا، والجرح إذا كان في الرأس أو الوجه فإن فيه القصاص إذا كان موضحا، بأن وصل الجرح إلى العظم فأوضحه ولو بمقدار رأس إبرة. من الذي يعرف ذلك؟ مقدر الشجاج، فينظر إلى الجرح الطبيب فيقول ظهر من العظم ولو بمقدار رأس إبرة، فإنه حينئذ نقول فيه القصاص. وهذا معنى قوله إلى حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم. وعبر المصنف بالكاف بقوله كالموضحة، لأن هناك أعضاء لها حد تنتهي إليه ولكنه ليس بمفصل، مثل مارن الأنف. وهناك أعضاء لا يجوز فيها القصاص بالنسبة، يعني بالنسبة والتناسب بالأجزاء، مثل السن واللسان. نعم. قال فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. نعم، يقول فأما كسر العظام فلا قود فيه، والحديث صريح في ذلك أنه لا قود في الكسور لأنه لا يمكن فيها المماثلة. الأمر الثاني القطع من الساعد والساق. انظروا معي هذا ما ستحتاج إلى بعض النظر. من جنى على آخر من ساعد ذراعه أو ساعد عضده أو ساقه فقطعها، نقول عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول يقتص منه من حيث جنى، فقطع منه نصف الساعد نقتص منك بنصف الساعد، نقول هذا لا يصح. لما؟ قالوا لأنه لا يمكن المماثلة، فالنصف غير دقيقة، وهذا عظم ليس بلحم، اللحم يمكن الأخذ بالنسبة، وأما العظم فلا يمكن الأخذ بالنسبة إلا في السن لأنه يبرد بردا، فحينئذ لا قصاص في الساعد. الاحتمال الثاني أن نقول إنه يقتص منه إلى المفصل، وما زاد يأخذ عليه أرشا، فنقول يقتص منه إلى أقرب مفصل وهو هنا الرسخ، ثم يأخذ أرشا الزائد في ذراعه، وهذا قول في المذهب وعليه العمل عندنا، ولكنه ليس هو المذهب المشهور عند المتأخرين. أما المتأخرون فيقولون فحيث سقطت المماثلة فحينئذ فلا قصاص مطلقا، فيسقط بالكلية إلى البدل وهو الأرش أو الدية. قال ولا قود في الجائفة. نعم، المراد بالجائفة هي الجروح التي تكون في غير الرأس والوجه كالرقبة والبطن، ولا تكون يعني مما يصل إلى عظم كالساق، فمن طعن آخر في بطنه أو طعنه في رقبته فإنه لا قصاص فيها. نعم. ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة. نعم، قال كل الجروح التي تكون في الرأس ومثله الوجه، لأن الوجه فيه شد يعتبر من الشجاج، وقوله الرأس من باب الأغلب، وإلا فإنه في الرأس أو في الوجه إلا في الموضحة، وعرفنا الموضحة هي التي توضح العظمة، وما دونها أي أقل من ذلك فإنه لا قصاص فيها. إلا أن يرضى بما فوق الموضحة لموضحة. نعم، يقول إلا أن يرضى بما فوق الموضحة لموضحة، بمعنى أن يجرح الجاني المجني عليه جرحا شديدا زاد عن الموضحة كالهاشمة أو المنقلة، بمعنى أن يجرح رجل آخر جرحا فيوضح العظم ثم يهشمه أو ينقله عن محله، أو أن يصل إلى أم الدماغ وهي الآمة أو المأمومة، فنقول حينئذ يجوز للمجني عليه أن يقتص بمقدار الموضحة فقط إلى الموضحة، لأن السكين ممكن أن تصل إلى العظم ثم يقف ولا يزيد على ذلك، ويأخذ أرشى ما زاد. هنا المذهب أجازوا في الشجاج الوصول إلى الحد وأخذ أرش ما زاد، وأما في الأعضاء فإنهم لم يجيزوا ذلك، ويذكر لكم الرواية الثانية ذكرتها لأنها أضبط، فيتفق الشجاج مع سائر إبان في الأطراف. ولا في الأنف إلا من المارب وهو ما لان منه. نعم، قال ولا في الأنف إلا من المارب وهو ما لان من أنفه، واضح الكل يعرفه، فإنه يقتص منه حينئذ. ويشترط التساوي في الاسم والموضع. نعم، فالاسم كاليد والموضع اليمنى، فلا يؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها. نعم، فلا تؤخذ اليمنى إلا باليمنى واليسرى إلا باليسرى والعليا كالشفة والجفن إلا بالعليا، والسفلى أيضا لا تؤخذ إلا بمثلها. ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها باعتبار الموضع. ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء. يعني لو أن رجلا جنى على آخر وكان الجاني يده سليمة فقطع يد شخص يده ناقصة الأصابع فيها إصبعان فقط أو ثلاثة، فإنها لا تؤخذ السليمة بالمعيبة، وأما العكس فيجوز كما ذكر المصنف. نعم. وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف. نعم، إذا أمن التلف وعدم السراية. هنا بس فقط فائدة، قول المصنف كاملة الأصابع ما معناها؟ أنها خمسة. طيب انظروا معي، سأعطيكم مثالين وطبقوا على كلام المصنف. رجل يده فيها خمسة أصابع، جنى على آخر والمجني عليه في يده أربعة أصابع، فقطع اليد، هل فيها قصاص أم لا؟ لا قصاص، وإنما الدية، فلا تؤخذ الكاملة بالناقصة. انظر الصورة الثانية، رجل في يده ستة أصابع، عنده إصبع سادس، جنى على آخر في يده خمسة أصابع، فلما وصل للمحكمة قال لا لا لا، أنا يدي فيها إصبع زائد، فأنا أكثر، أنا أكمل من المجني عليه، هل يقتص منه أم لا؟ يقتص منه، لأن هذا الزائد لا عبرة به. نعم، إذن الكاملة خلقة ليست الأكثر عددا. نعم. فصل. وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. نعم، هذه بعض الأعضاء التي لا تصل إلى حد وإنما تؤخذ بالجزء. ضابط هذه الأمور الثلاث أنها تؤخذ بالنسبة، وهي أولا اللسان، فمن قطع جزءا من لسان صاحبه فإنه يؤخذ بنسبته لا بطوله ومقداره، فننظر كم بمقدار ما قطع، قطع عشر اللسان فيقطع من لسان الجاني عشره، وهكذا. قال أو مارنه كذلك، أو شفته لأن الشفة لحم كذلك، أو حشفته أي حشفة الذكر، أو أذنه لأن الأذن بمثابة اللحم يعني أو المارن لأنها يعني عظم رقيق. قال أخذ مثله، يقدر بالأجزاء لا بالمقدار يعني لا بالمساحة وإنما بالنسبة كالنصف والثلث ونحوهما. قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعلي. وإن أخذت ديته أخذت بالقسط منها. نعم، قال وإن أخذت ديته أسقط حقه فإنه يؤخذ بالقسط، كم أذهب؟ أذهب الربع، يعطيه ربع دية الأذن الواحدة. وإن كسر بعض سنه بريد من سن الجاني مثله. نعم، قال السن يؤخذ بالنسبة مع أنه عظم، قال لأن السن يقتص منه بالبرد فيذهب به إلى طبيب مثلا ويبدأ يقص حتى يذهب نصف سن الجاني، والاقتصاص من السن طبعا باب الفائدة ولا لم يذكره المصنف هنا، قد يكون اقتصاصا للعضو وقد يكون اقتصاصا للمنفعة، واقتصاص العضو بأن يكسر سنه، والمراد بالسن الظاهر دون الباطن، الجدر لا أثر له، فمن كسر سن آخر حتى أذهب الظاهر كاملا فإنه مقتص منه إذهاب الظاهر كاملا كذلك. وأما إذهاب منفعة السن فقالوا بسوداده، فمن ضرب آخر حتى سود سنه فقد ذهبت منفعته، لأن من منفعة السن الجمال، الناس يدفعون أغلى الأثمان ليجملوا أسنانهم، فالسن من منفعته الجمال، فذهاب اللون من منفعته. نعم. إذا أمن انقلاعها. نعم، إذا أمن انقلاعها يعني بمعنى الأمن من سقوطها فحينئذ يقتص، وأما إذا احتمل أنها تسقط السن بعد الجناية، يعني جنى شخص على آخر فضربه فكسر بعض سنه وما زالت السن يعني مهترئة أو نقول محتملة السقوط فلا قصاص، حتى نقول إما تثبت أو تسقط، ثم بعد ذلك يقتص منه ولو بالنسبة. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، ولا من الجرح حتى يبرأ. نعم، لأنه إذا عاد فإنه ليس فيه قصاص، والعود بأن يكون أحد أمرين، إما أن يرجع السن لمحله، السن إذا انقلع ثم أرجعته ربما يثبت ويبني عليه اللحم فحينئذ لا قصاص، وهذه هي المسألة المشهورة عند العلماء ويسمونها الزائل العائد. هل الزائل العائد حكمه حكم ما زال أم حكمه حكم ما لم يزل وإنما كأنه باق في أصله؟ نعم. الصورة الثانية من العود أن ينبت آخر، وذلك الأسنان اللبنية من كسرها لآخر أو اقتلعها فإنه لا قود فيها لأنها ينبت تحتها سنون أخرى. الجروح كذلك لا قود فيها ولا قصاص حتى تبرأ لأنها ربما يكون فيها سراية. نعم. وسراية القود مهدورة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى سراية القود مهدرة من اقتاد من آخر بقطع يده مثلا ثم سرت هذا الفعل وهو القود إلى كامل يده فجاءته آكلة، سمي العلماء آكلة غرغرين نسميها الآن، فأذهبت يده كلها أو أذهبت جسده فمات، فنقول إن سراية القود مهدرة، ليس عليك أيها المباشر أو المستوفي بغيرك أو بنفسك ضمان. قال وأما سراية الجناية فمضمونة، رجل قطع إصبعا لآخر أنمل فقط ثم سرت الجناية حتى أذهبت يده كاملة، فنقول إن اليد تكون مضمونة. كيف يكون ضمانها؟ بالقصاص أو بالدية، فيختار المجني عليه أو وليه القصاص أو الدية بينهما إلا في حالة واحدة فلا يجب فيها إلا بعض الشيء منها، قال إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها، بأن يستوفي المجني عليه القصاص قبل البرء فيكون قد أسقط حقه فحينئذ يسقط الضمان. كتاب الديات. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الديات، والديات هي أثر من أثار التي تكون واجبة على الجناية، فإن الجناية يجب فيها أمران القود والدية. دية الحر المسلم 1000 مثقال أو نعم. قول المصنف الحر المسلم لأن القنة ديته قيمته، وأما غير المسلم فسيأتي الكلام فيه وأن ديته أقل من ذلك. قول المصنف 1000 مثقال، المثقال المراد به الدينار من الذهب وهو يعادل 4 جرامات وربع ذهبا خالصا، أي عيار 24. فإذا قلت 1000 × 4.25 تكون هو الدرهم الإسلامي الذي يعني جاءت به الأحاديث، وهو الذي سكه بعد ذلك ووحده عبد الملك بن مروان، ويعادل 2.97% من جرام. تضرب 12,000 × 2.97 تطلع النتيجة. قال أو 100 من الإبل، أو 100 من الإبل، أما أسنانه فسيأتي بعد قليل. عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى أن المصنف قال أو 12 أو 100 من الإبل، هذا يدلنا على أن الدية مقدرة من هذه الأصناف جميعا وليست خاصة بالإبل، وهذا هو مشهور مذهب المعتمد. والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل القضائي عندنا هنا أن الدية إنما هي مقدرة، أن الأصل في الدية إنما هو الإبل فقط، وأما غيرها من الذهب والفضة فإنما هو من باب التقدير لا من باب التحديد. فما جاء من الحديث في الذهب والفضة فهو محمول على تقديرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في زماننا فنقدر بالإبل فربما نقصت أو زادت، وهذا يدل عليه أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدر بالإبل، وأما حديث العباس وغيره فإنما قدر بغيره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المصنف هنا رحمه الله تعالى قدر الدية من أحد 3 أصناف فقط وجعلها أصول الديات، وهي الذهب والفضة والإبل، وهذا هو اختيار المؤلف، نص على أنه اختيار المؤلف الزركشي وغيره لظاهر حديث ابن عباس، فإن في حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بهذه الثلاثة فقط. وأما المذهب فإنهم يجعلون أصول الديات خمسة أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، فيزيدون البقرة والغنم. وعلى العموم فإن تقدير أصول الديات بأنها ثلاثة أشياء كما ذهب المصنف، ذكر القاضي علاء الدين المرداوي أنه لم يرى أحدا من فقهاء المذهب قال بذلك غير الموفق، فهي من المسائل التي انفرد بها الموفق في هذا الكتاب. فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون خلفة، وهي خلفة وهي الحوامل، وتكون حالة في مال القاتل. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن دية العمد وشبهه. فالفرق بين دية العمد وشبهه مع دية الخطأ هو التغليظ في المقدار. وعندما نقول دية العمد مرادنا حيث سقط القود لفوات شرط من الشروط التي تقدم ذكرها، فإنه ينتقل إلى دية شبه العمد وهي دية مغلظة. يقول الشيخ فإن كانت دية عمد أي حيث سقط القود فهي ثلاثون حقة وثلاثون جدعة وأربعون خليفة، قال والخليفة هي الحوامل. المصنف هنا قدرها أثلاثا، الدية المغلظة أثلاث، ثلاثون وثلاثون وأربعون. وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اختاره المصنف، وصحح اختيار المصنف الزركشي في شرح الخرقي فقال إن الحديث فيها أصح وهو وفاق للشافعي، أي تقدير الدية أثلاثا. وأما المذهب فإنهم يذهبون لحديث آخر وهو حديث مسعود رضي الله عنه بأن تقدر الدية المغلظة في العمد وشبهه أرباعا لا أثلاثا، فيقدرونها على المشهور عند المتأخرين 25 بنت مخاض وخمسة وعشرين بنت لبون وخمسة وعشرين حقة وخمسة وعشرين جذعة. تعرفون بنت المخاض مضى عليها سنة، بنت اللبون سنتان، بنت الحقة ثلاث سنين، الجذعة أربع. السبب في الاختلاف بين المشهور وما ذهب له المصنف هنا وصححه الزركشي تعارض الأحاديث في الباب. نعم. وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانه. نعم، يقول إن شبه العمد تكون كدية العمد باعتبار الأسنان، أي مثلثة على رأي المصنف، والمشهور أنها مربعة. وهي على العاقلة في ثلاث سنين. قوله وهي أي دية شبه العمد فقط دون دية العمد، لأن العاقلة لا تحمل عمدا. وقوله في ثلاث سنين أي مؤجلة. نعم. في رأس كل سنة ثلثها، أي يبذل ثلثها في أول السنة. نعم. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة فكذلك. نعم، يقول ودية الخطأ كذلك تكون على العاقلة، وقوله كذلك أي مؤجلة أيضا، إلا أنها عشرون بنو مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جدعة. نعم، هذا لا خلاف فيه بين رأي المصنف والمشهور عند المتأخرين أن دية الخطأ مخمسة، وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جدعة. نعم. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل ويساوي جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. يعني يقول الشيخ إن دية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، وحكي إجماعا، بل هو بإجماع ما خالف ذلك إلا بعض من لا يعتد بخلافه، يعني من أهل الاعتزال وغيره. قال ويساوي جراحه إلى الثلث، لأنه إذا وصلت إلى الثلث كانت مثله، وإن زادت عن الثلث صارت على نصف ديته. وقد جاء أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه سئل كم في إصبع كمدية أصبع الجناية على المرأة، فقال فيه 10 من الإبل، قال أصبعان، قال فيه 20 من الإبل، قال فالجناية على 3 أصابع المرأة، قال فيه 30 من الإبل، قال فكم الجناية على 4 أصابع المرأة، قال فيه 20 من الإبل. فقال السائل: يا سعيد، لما زادت مصيبتها قل عقلها، بما أجاب سعيد؟ قال: يا ابن أخي، هي السنة. إذن دائما في مثل هذه الأمور من حكم الله عز وجل العظيمة قبل أن نتلمس بعض المصالح هي ابتلاء المؤمن في الإيمان والتصديق، الرجل والمرأة سواء، المبتلى وغيره، ولذلك مرتبة الصديقين مرتبة عالية جدا. فكل ما جاء عن الله عز وجل من خبر أو جاء عنه جل وعلا من أمر فإننا نصدق ونسلم به ونقبله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بعد ذلك تنظر لمصالح أخرى قد تتحقق وقد لا تتحقق، هذه مسألة أخرى، لكن لا تربط الحكم بالمصلحة التي تظن وجودها وتكون متوهمة. ولذلك السلف قال: هي السنة يا ابن أخي. مسألة السنة وتعظيمها مهم، وفيه ابتلاء المؤمن ولا شك في قضية التصديق للأمر والخبر معه. ودية الكتابي نصف دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك. نعم، قال: ودية الكتابي نصف دية المسلم، هذا واضح أيضا بإجماع، ونساؤهم على النصف من ذلك، مثل ما تكون المرأة نصف دية الرجل المسلم، فنصف المرأة الكتابية على نصف دية. ودية المجوسي كما نعزي يرهم مع سائر العزة، ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية العبد والأمر قيمتهما بالغة ما بلغت، أي سواء كانت أقل الدية أو كانت أكثر من الدية. ومن بعضه حر ففيه باكتساب من دية حر وقيمة عبد، يعني كان رجلا ثلثه حر وثلثاه قيمة، ثم جني عليه فقال: إن الجاني يبذل ثلث دية حر وثلث قيمة العبد. ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل موروثة عنده. يقول الشيخ: إن الجنين إذا كان حرا، أي حكمنا بحريته، لأن الجنين أحيانا يكون حرا وأمه أمة، وإن كان الأصل أن الأمة إذا كانت أمة فإن ابنها يكون قنا، هذا الأصل، لكن في استثناءات، منها إذا تزوجها حر واشترط عند العقد أن ولدها حر، فحينئذ إذا ولدت ولدا يكون حرا، لأن العلماء يقولون إن الولد يتبع أباه نسبا وأمه حرية ورقة وخيرهما دينا. فقد يكون الولد نسبه قرشي لكنه مملوك، كيف؟ حر تزوج أمة لأنه لم يجد قولا ولم يشترط أن يكون ولده حرا، فنقول إن الولد قن وإن كان نسبه قرشي أو هاشمي أو غير ذلك. إذن الحرية شيء والنسب شيء آخر. طيب، قال: ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة، لحديث المرأة الهذلية أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها غرة عبد أو أمة، سميت غرة لأنها الجبهة، بياض الجبهة، فدل ذلك على أنها قيمة الأمة التي يعني تكون واضحة بهذه الهيئة. قال: قيمتها 5 من الإبل، قدرها بخمسة من الإبل الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهما، قالوا بأن هذا هو أقل ما قدر في الشريعة. فإذا نظرت في المقادير الشرعية وجدت أن أقل الأديات 5 من الإبل في الشجاج وغيرها. وقوله موروثة عنه، أي موروثة عن الجنين، يرثها أبوه وأمه أو إخوته إن لم يكن له أب. هذا الجنين متى يعطى هذه الدية وهي الغرة؟ نقول بشروط. الشرط الأول أن يكون قد خرج ميتا، فإنه لو خرج حيا ثم مات فإنه قد يعطى دية الحي، ولكن لو خرج ميتا فإنه يعطى دية الميت، يعطى دية الجنين. الشرط الثاني أن تكون أن تكون وفاته بسبب الجناية وليس سابقا عنها. الشرط الثالث أن يخرج، فلو مات ولم يخرج فلم يثبت فيه الدية. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيء. نعم، يقول الشيخ ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها، سواء قلنا لها إنه يعني هذا إنه يجوز الإسقاط قبل التخلق أو قلنا إنه لا يجوز، ففي الحالتين فإن عليها غرة لا ترث منها شيئا لأنها هي الجانية. وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه. نعم، لأن أصل القاعدة أن الغرة هي عشر دية أمه، لأن الحر أمه إذا كانت حرة فديتها خمسون من الإبل وعشرها خمس، وكذلك أيضا إذا كانت قنة، كان العبد قنا أو كان كتابيا فهو عشر دية أمه. نعم. وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. نعم. وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة وإن كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. نعم، يقول الشيخ إذا سقط الجنين حيا يعني ضرب ضربة فسقط فخرج حيا ثم مات من الضربة أي السابقة لخروجه ففيه الدية كاملة، لأنه استقرت فيه الروح وتحرك حركة حي، والحركة الحركة التي تسبب فيها الحياة هي الحركة الإرادية، تشمل ثلاثة أمور: إذا استهل المولود صارخا أو عطس أو كما ذكر ذلك بالتنقيح وغيره، أو تحرك حركة كثيرة وهي الحركة الإرادية، فإنه حينئذ نقول يودى دية حي وهي 100 من الإبل أو 50 إن كان أنثى، وأما قبل ذلك فلا فرق بين الجنين الذكر والأنثى لأنها دون الثلث. قال ففيه دية كاملة ذكرا كان أنثى مسلما أو كافرا. انتبه لهذا القيد، قال إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. معنى هذا الكلام لو أن رجلا جنى على امرأة فأسقطت جنينا ثم شهد الشهود أن هذا الجنين فيه حياة مستقرة وأنه مات بعد ذلك، فنقول تجب فيه الدية كاملة، لكن بشرط أن يكون عمر الجنين 6 أشهر فأكثر، وهذا معنى قوله إن كان سقوطه لوقت يعيش فيه، لأنه إذا كان عمر الجنين أقل من 6 أشهر وشهد الشهود أنه تحرك حركة يتحركها الحي فنقول هذا توهم منكم، لأنه لا يعيش الجنين لأقل من 6 أشهر، فنقول حينئذ فقد عارضت هذه الشهادة ما هو متيقن وهو عدم وجود الحياة في الجنين، فحينئذ لا نقبل شهادتهم وإن أثبتوا أنه قد تحرك الحركة الكثيرة. نعم. باب العاقلة وما تحمله. نعم، يقول الشيخ باب العاقلة وما تحمله، بدأ يتكلم عن العاقلة، والعاقلة هي التي تبذل الدية في الخطأ وشبه العمد، وهي عصبة القاتل كلهم. نعم، قول المصنف وهي عصبة تشمل جميع العصبات، وسواء كانت العصبة عصبة بالنسب أو عصبة بالولاء فإن المولى كذلك يدخل فيها، وهما مع قوله وهو عصبة القاتل كلهم. نعم، قريبهم وبعيدهم. نعم، قوله قريبهم وبعيدهم هاي تدلنا على مسألة مهمة جدا فيها خلاف، وهي مسألة عمودي النسب، هل يدخلان في العصبة أم لا؟ الأب والجد والأبناء وأبناء الأبناء هل يدخلون في العصبة أم لا؟ ظاهر كلام المصنف هنا أنهم يدخلون، وهو المعتمد عند المتأخرين، فإن الأصول والفروع إذا كانوا عصبة يدخلون في العاقلة، خلافا لما قدمه المؤلف في المقنع، فإنه قدم في المقنع أن عمودي النسب يدخلون في العاقلة. وقوله من النسب والموالي يشمل العصبة بالنسب والعصب بالولاء وهو المعتق من علو. نعم. إلا الصبي والمجنون والفقير. قال إلا الصبي والمجنون فإنهم لا يعقلون، فالصبي لا يعقل لأنه ليس من أهل النصرة، والمجنون كذلك، والفقير لأنه لا مال عنده فيواسي. هذه مسألة فيها مفهومان مهمان أخذ العلماء من مفهوم كان مصنف هنا أن ظاهر كلام الشيخ يدل على أن المرأة تعقل إذا كانت عصبة، ومثله أيضا الأنثى، فيرى أنه يعقل لأنه لم يستثني للمرأة والأنثى، وقد تكون المرأة عصبة كما تعلم. والسبب فهمهم هذا الكلام قالوا لأن المصنف إنما استثنى الصبي والمجنون الفقير ولم يستثن المرأة والأنثى. وأما المشهور عند المذهب وهو الذي يدل عليه الدليل أن المرأة والأنثى لا يعقلان، لأن الأنثى يغلب فيه صفة الأنوثة، ونقصد الأنثى المشكل. ثم قال الشيخ: ومن يخالف دينه دين القاتل، فمن اختلف مع اختلاف الدين فلا نصرة، فحينئذ فلا عقل بينهم. طبعا كيف يكون العقل؟ صورة العقل أن الرجل يجني جناية، أو الشخص رجل كان امرأة يجني جناية خطأ أو شبه عمد، فتجب عليه الدية، فحينئذ نذهب لقرابته من العصبات، فيأتي القاضي فينظر في عصبته فيقول: من هم أهل الدرجة الأولى؟ فلان وفلان. ومن الدرجة الثانية؟ ومن الثالثة؟ ومن الرابعة؟ ثم يفرض على الدرجة الأولى ما لا يشق عليهم، فإن وفوا في مقدار الدية لم ينتقل للثانية، وإن لم يفي لأن كان حالهم مسط فأفرض على كل واحد لنقول 100 ريال أو 300 ريال، فينتقل للدرجة الثانية، فإن لم يفي انتقل للدرجة الثالثة الرابعة الخامسة. ويفرض على كل واحد من العاقلة، الذي يفرض هو القاضي، ويفرض على كل واحد من العاقلة ما يراه مناسبا له، لكن بشرط أن لا يشق عليه وأن يكون فيه ما لا يعني ما مشقة ولا إجحاف بماله. نعم، انظر ماذا يقول الشيخ. قال: ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. نعم، ينظر الإمام فيجتهد، فقد يعطي العاقلة في الدرجة الأولى والثانية ويكتفي بهم ولا ينظر للثالثة، وقد ينتقل إلى العاشر الدرجة العاشرة وهكذا، وهو الذي يقدر الدرجات التي يفرض عليهم، وهو الذي يقدر أيضا الحاكم المقدار الذي يفرض على أحدهم، لا يوجد فيه نص في الشرع، فيفرض. نعم، فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق. نعم، يسهل عليه ولا يشق، لا مشقة عليه فيه. نعم، وما فضل فعلى القاتل. قال: وما فضل، بمعنى أنه فرض على بعض بعض العاقلة وانتهوا، فلم يبق له من العاقلة إلا هؤلاء، ولم يفي مالهم بما لا يشق عليهم إلا بنصف الدية، الباقي ماذا يفعل به؟ فذكر المصنف أن ما فضل من الدية ولم تستطع العاقلة الوفاء به فعلى القاتل، أي يجب على القاتل أن يبذله. نعم، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. قال: وكذلك الدية في من لا عاقلة له فإنها تجب في ماله. طبعا هذه المسألة مبنية على قاعدة مشهورة جدا، وهي: هل الدية واجبة ابتداء على العاقلة، أم أنها تجب على الجاني ثم انتقلت إلى العاقلة؟ المذهب الأولى وهو أن الدية وجبت على العاقلة، والرواية الثانية وهي التي ذهب لها المصنف هنا وعليها العمل، أن الدية إنما وجبت على الجاني ثم استقرت على العاقلة بعد ذلك وجبت عليه. وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب أن العاقلة إذا لم يفي مالهم بالدية، أو كان الجاني لا عاقلة له، فإن الجاني لا يحمل من الدية شيئا، وإنما يحملها عنه بيت المال إذا كان طبعا مسلما، وأما إذا كان غير مسلم فإن كان ذميا فإنه يحملها بنفسه. نعم، قال: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. نعم، يقول الشيخ: ولا تحمل العاقلة عمدا، الجناية العمد لا تكون على العاقلة وإنما تكون في مال الجاني نفسه، ولا عبدا، إذا كان الجاني عبدا فإنه لا تحمل جنايته، لأن جنايته في رقبته هو، فيباع العبد ويقضى جنايته أو قيمة جنايته وضمان جنايته من بيع رقبته. قال: ولا صلحا، بأن يكون الجاني قتل عمدا ثم اصطلحوا على مال مثلا، أو أن الجناية لم تثبت فاصطلحوا على مال، فإنه لا تثبت لا تحمله العاقلة. قال ولا اعترافا، قوله ولا اعترافا أي ولا اعترافا من الجاني لم تصدقه به العاقلة. إذن عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تثبت الجناية بالبينة وهي الشهود، وكانت الجناية شبه عمد أو خطأ، فإن الدية تكون على العاقلة. الحالة الثانية أن تكون باعتراف من الجاني ولم تصدقه العاقلة، فتكون الدية على الجاني ولا تكون على العاقلة. الحالة الثالثة أن يكون إثبات الجناية باعتراف الجاني وصدقته العاقلة، قالوا نعم هذا هو الجاني، فإنهم يحملون عنه الدية. قال ولا ما دون الثلث، فإن ما دون الثلث لا تحمله العاقلة، وقد جاء في ذلك حديث سعيد وغيره. نعم. ويتعاقل أهل الذمة. نعم. قال ويتعاقل أهل الذمة بمعنى أن أهل الذمة بعضهم يعقل بعضا في الديات. ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو إن جر ولاؤه بعده. يقول ولا عاقلة لمرتد ولو كان قد ذهب لدين من دين أهل الذمة، لأنه لا يقر على الدين الآخر. رجل أسلم ثم تنصر وبعض قرابته نصارى وبعضهم مسلمون ثم جنى، فإن الدية عليه في ماله، لا يعقله المسلمون لأنه ليس من دينهم، ولا يعقله النصارى لأنه لا يقر على دين النصارى. قال ولا لمن أسلم بعد جنايته، لأن العبرة بوقت الجناية، وكذلك من جر ولاؤه بعده، يعني أنه لم يكن له ولاء لزيد وانجر ولاؤه بعد الجناية. كيف انجر الولاء؟ بأن يكون مثلا أمه قنة ثم أعتقت، فينجر ولاؤه لموالي أمه لأنها أعتقت حينئذ، أو أبوه يعتق بعد الجناية فينجر الولاء إليه. نعم. فصل. نعم. وجناية العبد في رقبته يفديه السيد بأقل الأمرين من نعم. جناية العبد، هذه العبد إذا جنى على غيره فإن الجناية تكون في رقبته، تكون فداؤه الذي يفديه السيد، يختار السيد أقل الأمرين من أرشها وهو قيمة الجناية أو قيمته هو. فلو أنه جنى على آخر بما قيمته 10,000 والعبد قيمته 8,000، مخير السيد أن يعطي المجني عليه بين 10,000 وبين أن يعطيه 8,000. بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. نعم. هذه الجناية عليه، الأولى جنايته وهذه الجناية عليه. يقول ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. لو أن رجلا جنى على عبد فكيف تقدر أرش الجناية؟ نقول كم قيمة العبد نقص لما جني عليه هذه الجناية فيعطى قيمة النقص. نعم. وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. نعم. يقول الشيخ وجناية البهائم هدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، والعجماء هي البهيمة، فكل ما تفعله البهائم من تلاف أموال أو زروع وغيرها فإنها هدر لا ضمان فيها. قال إلا أن تكون في يد إنسان، يعني إلا أن تكون في يد إنسان يتحكم بها، ومن صور أن تكون في يده قال كالراكب فوقها فإنه يتحكم بها وسيأتي تفصيلها بعد قليل، والقائد وهو الذي يجرها بزمام ونحوه، والسائق وهو الذي يعني يجعلها بين يديه ويسوقها بعصا ونحوه. قال فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها، لأن الراكب والقائد يستطيع أن يتحكم بالجزء الأمامي من الحيوان وهو فمها ويداها المتقدمة كالدابة وهي الناقة، دون ما جنت برجلها. كيف ما جنت برجلها؟ وأنت انظر في الإبل خاصة وأنت تمشي معها، قد تكون سائقا لها أو راكبا، يأتي من جهة رجلها شخص فترمحه، ترمحه بمعنى يعني ترفسه أو ترفسه برجلها، نحن بالعامية نقول ترمح، الرمح يعني بالرجل. هذه لا ضمان على من هي بيده، لأن الرجل لا يستطيع التحكم بها. قال أوذن بها، مثل ماذا؟ مثل أن يكون يخرج منها بعض الروث الذي يفسد على غيره شيئا، والذنب هو الذي ينقل الروث يمينا وشمالا. وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها. نعم، يقول لو أن الرجل ربطها في ملك غيره، هو متعدي ليس له أن يربط دوابه في ملك غيره، أو ربطها في طريق ثم جنت بيدها أو برجلها، نقول أنت ضامن. لماذا؟ لأنك متعدي، لأنه لا يجوز الشخص أن يربط الدابة في الطريق، الطريق ملك للجميع، أنت ضيقته على الناس بهذا الأمر. عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى أن كلام المصنف إن تعدى بربطها في طريق ضمن جنايتها كلها، أي باليد أو بالرجل أو بالفم ونحو ذلك، ظاهر هذا الكلام أنه لا فرق بين الطريق الواسع والطريق الضيق، فالحكم فيهما سواء. وذكر بعض المتأخرين فرق، فجعل الحكم في الطريق الضيق دون الواسع الذي جرت العادة بربط الدواب فيه، وهذا هو الصحيح. فإن الطريق الواسع الذي جرت العادة بربط الدواب فيه لا ضمان فيه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن بعض طلبة العلم يقيس السيارة على الدابة، فيقول إن العلماء يقول إن من ربط دابة في طريق ضمن ما سقط عليها، فكذلك السيارة من أوقفها في شارع فسقطت عليه شيء ضمنه، نقول لا، أين هذه من تلك؟ فرق بين الثنتين. أول فرق وأسهل فرق، والفروقات كثيرة، أن السيارة هذه وقوفها في هذا الموقف مسموح به، إذ مواقف السيارات معروفة في جوانب الطريق مسموح به، فحينئذ لا تعدي إليها مؤذن للناس، لكن قد تكون دخلت الدابة لحمل متاع لبيت ونحوه. فإذا أردت أن تفهم كلام الفقهاء لابد أن تعلم عما يتكلمون، ما هي أحوال بيوت، ما هي أحوال ضيق الشوارع، ما هو أحوال الدوام التي قد تختلف عن المركبات التي نركبها الآن. وإن تعد وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده. نعم، أتلفت ليلة. قال أما في النهار فإن ضمانه يكون لا ضمان فيه إلا أن تكون في يده، وتقدم معنا وما أتلفته ليلا فعليه ضمان. قال وما أتلفته ليلا فعليه ضمان، لأن صاحب الزرع مأمور بحفظه في الليل، وأما في النهار فإنه ليس ملزما بحفظه. طيب، نقف هنا إن شاء الله عز وجل، نكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.